وقلنا انه لم يثبت عنهم، انما ارادوا ان الروح ذاتها اسري بها تفارقت الجسد، الانسان مركب من جسد ومن روح، فيقول لا الروح نفسها فارقت الجسد وذهبت هي لنفسها ورأت ذلك، لاحظتم؟ فيقول ويجعلان ذلك، ثم عادت اليه ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه، لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. ويقول يعني يقولون كل إنسان إذا مات فإن روحه تصعد إلى السماء، والمؤمن تفتح له أبواب السماء كما تعلمون، وأما الكافر والمنافق فإنه لا تفتح لهم أبواب السماء عذاب الله وإياكم. النبي صلى الله عليه وسلم على قول هؤلاء العلماء الذين فهموا أن هذا كلام الصحابة، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصه الله بأنه قبل أن يتوفاه وقبل أن يميته فارقت روحه جسده وعرج بها ورأت هذه الأمور، أما غيره فلا يراها إلا بعد الموت. هذا هو مخرج قولهم. فإذا من فهم من المتأخرين أن بعض الصحابة أو بعض السلف قال إن الإسراء والمعراج كان مجرد منام فهو مخطئ، لاحظتم كيف؟ هذا مخطئ تماما. من فهم أن بعض السلف قال إن الإسراء كان بالروح دون الجسد فهذا هو الأقرب، هذا هو القول الذي يعني يصح أن يكون قولا أو رأيا لكنه خطأ، لأن ذلك كما قلنا أولا لم يثبت عنهم، ثانيا لو ثبت فإنه مخرج بما قلنا ولا قد خالف جمهور المسلمين وجمهور الأئمة، وهو قول شاذ لا يعول عليه ولا يعرج عليه. يقول وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة منام. أحيانا بعض الناس يجي مسألة واضحة ويشوف فيها قول ضعيف أو شاذ يقول نجمع بين القولين إنه مرة كذا ومرة كذا، هذه من الأساليب التي يلجأ إليها بعض الناس لقطر باعه في هذا الميدان. وبعض الذين بحثوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهم كثير خاضوا في هذه المسألة بغير علم، فقالوا إيش المانع أننا نقول تعددة المرات ومرة يقبض ومرة منام، وبعضهم قال مرة إلى بيت المقدس ورجع ثم بعد ذلك مرة إلى السماء وصعد وجاء، وقال بعضهم أيضا نقول أنه مرة كما ذكر هنا قبل أن أبعث قبل أن يوحى إليه وهكذا، وهذا كما ذكر الشيخ من الخطأ، لأن إذا صح عندنا قول صحيح راجح فإن ما عداه يرد، ولا ينبغي لنا أن نجمع بين القول المرجوح الساقط أو الذي لا يؤبه له من كلام المتأخرين مثلا أو فهمهم أو على رواية ضعيفة أو غير ثابتة وبين القول الصحيح الذي ثبتت أدلته، فإن هذا يوقع في الاضطراب. فيقول الشيخ الذين قالوا إن الإسراء كانوا مرتين، مرة في اليقظة ومرة في المنام، أرباب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث سليم وقوله ثم استيقظ، يعني في هذه الرواية يقول ثم استيقظت، وبين سائر الروايات الأخرى التي ليس فيها ثم استيقظ. ومنهم من قال بل كان هذا مرتين، شوف كمان جمع ذلك، قال كان مرتين، مرة قبل الوحي لقوله لنفس الرواية هذه الضعيفة رواية الشريف بن عبد الله وذلك قبل أن يوحى إليه، ومرة بعده كما دلت عليه سائر الأحاديث. ومنهم من قال ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده أحدهما يقضى يعني والأخرى منام. يقول وكلما اشتبه عليهم نصب زادوا مرة للتوفيق، لو نصف بين الأقوال حتى لا تختلف على الأدلة، لأن هذه الروايات في الصحاح ولم يفرقوا بين الرواية الصحيحة الثابتة وبين الرواية الشاذة أو المضطربة المخالفة لتلك الروايات. يقول وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث، وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر، وهذا ما يتعلق بالتاريخ. يقول بعد ذلك شمس عن الإمام ابن القيم رحمه الله، قال شمس الدين ابن القيم، لنفهم خطأ من يقول إن الإسراء والمعراج قد تكرر، هنا دليل واضح جدا. يقول ابن القيم رحمه الله: يا عجبا يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، ثم يقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وينزل للأرض ثم يعرض به ثاني مرة ثم يعود يقول 50 ثم يتردد إلى موسى ثم تعود 5 ثم يقول: قد أمضيت سنتي فريضتي وخففت عن عبادي. يمكن هذا يصح؟ ما يمكن هذا، لا يمكن. إذا لابد أن الرواية إحدى الروايات فيها اضطراب وفيها خطأ، وهي رواية من؟ طيب، وقد غلط ثم يحطها إلى الخمس، وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال، لاحظ الإمام مسلم قال: تقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث. ويبدو أن الذي قال تقدم وأخر وزاد ونقص هو سليمان أو أبو سليمان الهلالي الذي روى عنه، قال تقدم وأخر وزاد ونقص. والحقيقة أنكم لو تأملتم هذه الرواية لوجدتم فعلا أن فيها تقديما وتأخيرا وزيادة ونقصا. الحديث أيها الإخوة، حديث الإسراء والمعراج، رواه جمع غفير من الصحابة، ومن أوفى وأتم الروايات فيه ما روي عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. ورواية من هذه الروايات رواها أنس عن مالك بن صعصعة، طبعا ما هو غريب لأن أنس من الأنصار، وكان جيء به للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت بهما طفل صغير فما أدرك القصة، لكن أخبر بها، حدث بها عن الصحابة، فحدث بها أبو هريرة، وحدث بها ابن عباس، أيضا ابن عباس عن كبار الصحابة، حدث بها أبو سعيد الخدري، وحدث بها غيرهم، لكن أتم من أتم الروايات رواية أنس رضي الله تعالى عنه. وأنس هذا روى عنه من هو أوثق من شريك بن عبد الله، وهو من؟ وهو قتادة ابن دعامة السدوسي، وروى عنه أيضا ثابت البناني، وهو من ثقات التابعين ومن تلاميذه. فهؤلاء رووا عنه الروايات الصحيحة التي تخلو من هذه الألفاظ الشاذة، كما سوف نبين إن شاء الله تعالى إذا جئنا للمقارنة. الشيخ الروق علق تعليقه هنا طيبة، يعني لا بأس أن نقرأها، من يقرأها منكم؟ اللي عنده الطبعة هذه طبعة الأرناؤوط، ما أحد منكم عنده؟ أختاركم عنده طبعة الشيخ الألباني. طيب، يقول التعليق على هذا الحديث على كلام ابن القيم، قال: وهو مما تفرد به الشريف وعد من أوهامه، ومجموع من فقد عليه في روايته لحديث الإسراء 10 أشياء. لاحظوا، 10 أشياء انتقدت على هذه الرواية. الأول: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماء، الأمكنة تخالف ما رواه ثابت وما رواه قتادة عن أنس. خذوا رواية قتادة عن أنس، رواها الإمام أحمد ورواها البخاري ومسلم. رواية البخاري في كتاب المغازي من الفتح الجزء 7 صفحة 201، وكما قلت لكم الحافظ ابن كثير أوردها عند الآية كاملة، أورد رواية الإمام أحمد وفيها زيادات، ثم ذكر ما رأى أن الشيخين قد رواه. وأما رواية ثابت فرواها الإمام أحمد ورواها مسلم. وهذا شريك بن عبد الله لما خالف في ذلك خالف أولا في أمكنة الأنبياء لأنه كما سيأتي لقي آدم في السماء الأولى، في السماء الثانية لقي يحيى وعيسى ابني الخالة، في السماء الثالثة لقي يوسف، في السماء الرابعة لقي إبليس، وفي الخامسة لقي هارون. طيب هذه فيها خلاف حتى بالحديث في الروايات الصحيحة. ثم في السماء السادسة لقي أيضا اختلف في الثالثة والسابعة، بعضها يقول موسى وبعضها يقول يجعل إبراهيم هو الأعلى، لكن شريك بن عبد الله لخبط فقال وذكر الأمكنة، يعني ما عرف بالضبط في أي مكان من أمكنة الأنبياء فاضطرب ولم يحفظ. هذا صفحة 187 طبعة الشيخ الأرناؤوط، طبعة المؤيد، مكتبة المؤيد. هذا كلام طيب، لأنه على كل حال ممكن تراجعوه. الأصل في فتح الباري كتاب التوحيد، كتاب التوحيد في فتح الباري الجزء 13 صفحة 404 و405، لأن الحافظ بن حجر رحمه الله تكلم عن هذا الحديث عن الإسراء والمعراج في موضعين، الأول في كتاب المغازي يعني كتاب السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء السابع من الفتح، ثم تكلم بالتفصيل أيضا في الجزء الأخير 13 في كتاب التوحيد. في كتاب التوحيد ذكر المخالفات التي وقع فيها رواية شريك بن عبد الله. إذن الثاني كون المعراج قبل البعثة، الثاني المخالفة الثانية كونه قبل البعثة، الثالث كونه مناما، يعني قوله أنه قد ثم استيقظت، الرابع مخالفته في النهرين النيل والفرات وطيحانة وديحان، الخامس مخالفته في محل سدرة المنتهى، هذه قد تختلف يعني ليس فيها كبير إشكال، السادس شق الصدر عند الإسراء خالف فيه، السابع ذكر أن شريك ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا والروايات الأخرى أنه في السماء السابعة، الثامن نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل، وهذه إن شاء الله سوف نفصلها في الدرس القادم إن شاء الله، التاسع تصريحه أن امتناعه صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان الخامسة وغيره قال غير ذلك، العاشر قوله فعلى به إلى الجبار قال هو في مكانه. المقصود أن هذه الرواية مضطربة ضعيفة ولا يعول عليها، فنحن نقول اليوم قد أخذنا أو فهمنا إن شاء الله أن الإسراء والمعراج حق، وأنه مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به، وأنه كان بالروح والجسد حقيقة، وأنه كان مرة واحدة. هذا هو القول الراجح في المسألة، ونقف هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، بعض الأسئلة المكررة، ولكن بعض الإخوان يبدو أنه يعني ملح أو يريد الجواب، فيقول أن قد أجبت على هذه الأسئلة لكن نرجو أن تجيب عليها مرة أخرى. مثلا الأخ يقول نرجو أن توضح لنا عن الصوفية، وهل هناك صوفية حسنة وسيئة، وما رأيك في كتاب رسالة المسترشدين لإمام المحاسب لتقديم الشيخ مخلوق، وفيه يتحدث عن نوعي الصوفية، فنرجو توضيح منهجهم ومن هم أئمتهم. الصوفية ليس هذا الحقيقة مقام التوسع في التفصيل في الحديث عنهم، لكن نقول إن الصوفية إذا أطلقت ويراد بها المنهج والمذهب، من المنهج أو المذهب أو الدين الذي يسمى التصوف أو الصوفية، هذه لها معنى، وقد يطلق على معنى الأفراد أو الأتباع الذين ينتسبون أو ينتمون إلى هذا المنهج أو ينسبهم غيرهم إليه، فأما إذا تحدثنا عن الصوفية أو التصوف من حيث حقيقته وذاته يعني باعتبار منهج من المناهج فلا شك أن هذا المنهج لا صلة له بالإسلام المنهج بذاته العقيدة بذاتها لأنه من الثابت ولا يشك بذلك أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين لم يكن أحد منهم يسمي نفسه صوفيا ولم يكونوا يعرفون هذه الكلمة ولا هذا الاصطلاح بل في عصرهم كانت الكلمة منتشرة وموجودة في بلاد الهند الهندوس والبوذيون وفي بلاد اليونان فكان هناك نوع من الناس المتألهين المتعددين الذين تركوا الدنيا وبعضهم يهيم بالغابات على وجهه لا يتزوج ولا يقتات شيئا من الدنيا وإنما يقول أعذب نفسي بالجوع وبشتى الآلام حتى أتحد بالله أو أثنى بذات الله في النهاية هؤلاء كانوا يسمون الصوفية من قبل الإسلام بقرون وبعد الإسلام أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلم يعرفوا هذه الكلمة ولم يتسموا بها أبدا وإنما منهج النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة منهج معروف كالشمس أي إنسان يقرأ منا صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو غيره يجد كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ويذكر الله عز وجل ويقوم الليل مع أنه لم يترك من أمور الحياة شيء صلى الله عليه وسلم يعني حقوق الرعية حقوق الزوجة حقوق الجار حق النفس كل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقومون به يتزوجون وينامون ويصلون ويأكلون اللحم كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين آلوا على أنفسهم أن لا يفعلوا هذه الأمور الثلاثة كما تعرفون عثمان بن مضعون من معه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة واضح منهجه في الذكر واضح جدا عندنا الكتب الأذكار مثلا صحيح الكلم الطيب كتاب صغير جيد يمكن أي إنسان منكم أن يشتري 3 ريال 4 5 تقرأه ما هي الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها بعد الصلوات عند الدخول عند الخروج في أي مكان المهم يكون وارد في أي وقت مما ورد كلها أذكار واضحة معلومة سهلة وأيها أخذت به فلا حرج عليه بعض الأشياء يكون وارد فيها 3 أو 4 أنواع من الأذكار حفظت أيسر واحد منها لا حرج تذكر الله سبحانه وتعالى وتقوم بأمر دنياك تذكر الله وأنت ذاهب للعمل تذكر الله وأنت في عملك وأنت تقود السيارة وأنت جالس كل هذا جائز وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلونه ويذكرون بالذكر الوارد فأمر واضح لكن هؤلاء قوم جاءوا بمنهج لا صلة له بالإسلام فلما أن أرادوا أن يفسدوا هذه الأمة أو أن يدخلوا بعض هذه الأمة في دينها ودخل من هؤلاء الهنود وغيرهم دخل بالإسلام طائفة منهم لكن ما دخلت في الإيمان الصحيح كما يا إخوان مثلا أضرب لكم مثال لو اليوم واحد إنسان من أمريكا من الفلسطين دخل في الإسلام وعنده عقائد قديمة كثيرة جدا لكن ما تربى تربية سليمة مثل حالتنا اليوم دخل في الإسلام وجاء عندنا مجتمعاتنا هذه التي فيها البدعة وفيها السنة وفيها المستقيم وفيها المنحرف كيف تتوقعون يكون لابد يبقى عنده رواسب من ديانته القديمة من عاداته القديمة هذا شيء طبيعي هؤلاء دخلوا في الإسلام وبقيت عندهم هذه الرواسب القديمة وبعضهم كان متعمدا يريد أن يصرف المسلمين ويحولهم إلى هذا الدين فقال إن التصوف هو الإسلام ولا يتعارض مع الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم منهجه كان صوفيا والصحابة كانوا صوفية وكذا ليخدع الناس فيدعوهم إلى التصوف الذي على منهجه هو ترك للدنيا ترك الأمر بالمعروف ترك النهي عن المنكر ترك للجهاد بسبيل الله عز وجل التعبد بطرق غير مشروعة هذا أقل ما فيه مما هو واضح بعضهم الذين يتكلمون في الثناء وفي الذكر وفي الوجد وفي الحلول والاتحاد هذا أشد وأشد هؤلاء خارجون من الملة بإجماع طوائف المسلمين ولهذا قتل الحلاج وحوكم الجنيد والنوري ومن معه ولكنهم تملقوا، وقتل السهروردي وكثير ممن قتل لأنه ثبت لدى قضاة المسلمين أن هؤلاء يتسمون أنهم صوفية وأنهم على الكتاب والسنة ولكنهم على منهج الصوفية الهندوسية أو اليونانية وهما من أصل واحد. هذا إذا تكلمنا نقول عن المنهج، منهج الصوفية لا يقوم على الاستدلال من كتاب الله ومن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الصوفية اقرأ أي كتاب من كتبهم يستدلون بأقوال المشايخ، بمناماتهم، بأحلامهم، بقصص وعبر وأمثال يذكرونها عن المشايخ، بكلام الإسرائيليات، بكلام الوعاظ والقصاص القدامى، بأمثال ذلك، وندر أن يأتوا بحديث صحيح، وإن جاءوا به فهموه على ما يفهمه أرباب الذوق والكشف كما يسمونهم، ولا يفهمونه كما يشرحه علماء أهل السنة والجماعة المحققين الشراح، فلا ينظرون حتى اللغة العربية لا يبالون بأن يخالفوا اللغة العربية، فيفهمون الأحاديث والآيات كما يشاءون، ويقولون إن العلم الباطن أو الكشف الباطن يأتي الإنسان بالتقوى فقط، والتقوى تأتي بالذكر، فاذكر الله كثير واستقي الله على طريقتهم، ويقول واتقوا الله يعلمكم الله، فتعرف معاني الآيات وتعرف أشياء كثيرة دون أن تتعب نفسك وتجلس في حلقات العلم وتقرأ الأحاديث وتدقق وتصحح وتتعب نفسك. فمنهجها يختلف تماما عن منهج أهل السنة والجماعة في هذا، وهذا أقل ما نستطيع أن نقوله. أما الأفراد فهذا شيء آخر، يعني فرد يقول أنا صوفي، أو فرد قال وبعض الناس هذا الشيخ صوفي. أبو نعيم صاحب حيث الأولياء ذكر طبقات الصوفية، ذكر أول واحد أبو بكر الصديق مثلا، أو يعني من أول بدأ من أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء ما دخلوا في الصوفية وما علاقتهم بها، خطأ. لكن هو أبو نعيم ينظر إلى أن كل متعبد، كل ولي، كل عبد صالح فهو صوفي. ماذا نقول يا أبي نعيم وأمثاله؟ نقول أنت أخطأت في الإطلاق، أخطأت في الإطلاق وفي التسمية، ليش تسمي أحد صوفي؟ والتسمية ليست بالأمر الهين في ديننا يا أخوان، لأنه كما صح في الحديث من حلف بملة غير الإسلام أو من انتسب إلى ملة غير الإسلام فهو كما قال أمر خطير. وبعدين الله سبحانه وتعالى أنكر بصريح القرآن على من قال إن إبراهيم يهودي، أو إن إبراهيم نصراني، لما جاء وفد نجران قالت اليهود إبراهيم نصراني، قالت النصارى لا إبراهيم يهودي، قال اليهود إن إبراهيم يهودي، فالله سبحانه وتعالى أنكر عليهم قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، كونكم تنسبونهم إلى دين غير الإسلام لا يجب، ولكن كان حنيفا مسلما. فلا يصح أن ننسب أحد، إذا قلنا وعلمنا أن الصوفية بهذا الاسم وبهذه الكلمة اصطلاح على مذهب وثني قديم في الجاهلية اليونانية والجاهلية الهندية، لا يجوز أن ننسب إليه الصحابة ولا أن ننسب إليه أي صالح أو فاضل. لكن واحد يقول أنا ما أنا قصدي حسن، قصده يعني هؤلاء الصوفية يعني ناس طيبين عباد، يقول أخطيت في اللفظة في الإطلاق في التسمية وإن كان هدفك سليما. أما لو واحد أراد أن يقول أنهم صوفية بمعنى أنهم على نفس المنهج فهذا يكون قد جنى على هؤلاء جناية كبرى، ويكون نوعا من الشتم ونوع من السب للصحابة رضوان الله تعالى عليهم والسلف، أن يقال أحمد بن حنبل صوفي مثلا، هذا سب وشتم للإمام أحمد، لأنه إذا كنا نقرر أنها فرقة وثنية جاهلية فأنت مثل الذي يقول أحمد بن حنبل وهني جاهلي والعياذ بالله، أو أي واحد، فكيف بالصحابة الكرام؟ هذا لا يجوز. طيب واحد جاء يقول أنا صوفي من المتأخرين، طبعا لن تجدوا هذا إلا بعد القرن الخامس والسادس، هل يقصد أحد، تتوقع أن أحد يقصد أن يذم نفسه؟ يعني من العلماء الصالحين ما أحد يذم نفسه، لكن هو يظن أنه لما يقول أنا صوفي أنها شيء محمود، شيء طيب، يعني أنا من الأولياء أو من العباد أو ما أشبه ذلك. فهذا أيضا نقول لا تطلق على نفسك، هذا أنت تلوم نفسك وإن كنت لا تدري، تذمها وأنت لا تشعر. لكن جاءنا واحد صوفي حقيقي فعلا ويقول أنا صوفي، هذا نقول أنت صوفي، فإذا يبقى النقاش هل أنت مسلم؟ هنا نأخذ نعم. فإن كان من الحلولية من الاتحادية من الذين طوائف الغلاة الذين خرجوا عن الإسلام بالكلية، فهذا نقول هو صوفي وليس بمسلم، كما كان ابن عربي وابن الفارس والسهروردي وابن سبعين والتلمساني الذي سمى العفيف ويسميه علماء السنة الفارس والتلمساني وعبد الكريم الجيلي وأمثال هؤلاء، هؤلاء نسميهم صوفية ولا نسميهم مسلمين لأنهم خارجين من الملة. وأما أناس ما هم كذلك لكن عندهم بدع فقط، عندهم بدع من بدع التصوف، لكن هذه البدع لا تخرجهم من الملة. هؤلاء مشتركون، عندهم إسلام وتصوف، وكما تعلمون لا غرابة لذلك، لأن المذهب على السنة والجماعة أنه يجتمع في قلب الإنسان إيمان ونفاق، أليس كذلك؟ يجتمع، ويجتمع في الإنسان طاعة ومعصية ولا لا؟ هذا حال أكثر الناس، يجتمع فيه الطاعة والمعصية ويجتمع في قلبه الإيمان والنفاق. فكذلك هؤلاء فيهم إسلام وفيهم ابتداع، فلأيهما كان الشبه فإنهم يتبعون، فلا بد من التفصيل في هذا. أئمة التصوف أول من سمي صوفي هو جابر ابن حيان الكيميائي في منتصف النصف الأول من القرن الثاني للهجرة، ثم أطلقت على بعض الطائفة ظهرت في الإسكندرية على رأس المئتين، وأطلقت على معروف الكرخي وهو يوم توفي عام 204 و205، فلم يعهد عن أحد قبل ذلك أنه أطلق عليه صوفي، وأطلقت على رابع العدوية مثلا لديما بعد، أطلقت على ابن حيان، هو هذا قلنا جابر بن حيان، على رباح ورياح بن عمرو القيسي. ولهذا نجد أن السلف ما سموهم صوفية، الكلمة ما كانت مشهورة، سموهم الزنادقة، كانوا يسمون الزنادقة، وإذا أرادوا يوضحوا أكثر قالوا الزنادقة الروحانيون. ليه؟ لأن في زنادقة فلاسفة، لكن هؤلاء زنادقة روحانيون. تجدون أبو داود، تجدون أبا داود صاحب السنن صاحب الكتاب المشهور وكتب الحديث، وهو تلميذ الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ورحمهم أجمعين، يقول رياح أو رباح، وقيل أنه رياح ورياح بن عمرو هذا القيسي، وابن حيان جابر بن حيان هذا، وكليب واحد أيضا كان اسمه كليب، وقليب ورابعة، رابعتهم في الزندقة، هذا الأربعة زنادقة، فلذلك الرابعة رابعتهم في الزندقة، هؤلاء كانوا يسمون الزنادقة ولم يسموا الصوفية، لكن هم يسمون أنفسهم الصوفية، وعلماء السنة يسمونهم الزنادقة الروحانية، ثم انتشر الاسم على أنهم صوفية. هؤلاء أول من سمي الصوفية، ورجل آخر يسمى عبدك، رجل مجوسي أيضا يسمى عبدك الصوفي. والشيء العجيب يا إخوان أن الصوفية الأولين كانوا شيعة، وهذا مؤثر، جابر بن حيان كان شيعيا رافضيا، وإذا قرأتم رسائل جابر بن حيان المطبوعة المتداولة الآن في بعض الأمور الكيميائية، يقول وقد أطلعت الإمام المستور الإمام كذا أمر الإمام بكذا، ويقولون إنه يعني بذلك جعفر الصادق، والله أعلم، لكن المقصود، ويقول والذين خالفوا الإمام عليهم لعائن الله وعليهم وعليهم، ويقصد بذلك أهل السنة، في كتاب نفس رسائل جابر بن حيان، والحمد لله أن الذي حققها مستشرق، مستشرق فرنسي، لو كان واحد من أهل السنة قال ربما أنه أدخل هذه العبارات. ابن النبيل صاحب الفهرس هو رجل شيعي بلا شك، الشيعة يترجمون له في كتبهم ولا شك أنه رافضي شيعي، هذا يقول إن أول الصوفية هو جابر بن حيان هو نفسه. وبعدين جابر بن حيان لما كان يستخدم الكيمياء كانت مخلوطة بالسحر، ومن المؤكد أن البيئة الهندية بيئة سحر، أولئك من المؤكد بتاريخ الهند نفسه أن الصوفية الأولين كانوا يتعاطون السحر ليثبتوا أنهم أصحاب خوارق وأصحاب معجزات فيصدقهم الناس، فالسحر متوارث ومختلط معهم. فكان أيضا هذا يقال له الساحر ويقال له الصوفي. حتى لو انتقلنا إلى بعد ذلك إلى مؤلف شمس المعارف البوني، تجدون أنه من أوصافه أنه القطب الرباني، وأنه كان من شيوخ الطريقة من الأقطاب. نفس الشيء العملية مع بعض. الحلاج ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله أنه ذهب إلى الهند وتعلم السحر، ثم جاء وقال أنا من أولياء الله. فكان الإنسان يطلب منه، يقول يريد فاكهة الشتاء، فاكهة الصيف في الشتاء، فيقول يمد يده ويخرج له الفاكهة، وأنه ذهب وجاء بسمكة، وأنه فعل من هذه الخوارق السحرية أو الاستعانة بالجن، ويقول أن هذا من الولاية ومن الكرامات. فإذا معروف الكرخي أيضا كان عند الرضا خادما للرضا.